الزلازل تخويف من الله، معناه توبوا إلى الله. والبراكين آيات يخلقها الله تعالى ليتذكر عباده الموت، وأن الدنيا فانية، وأنهم لابد أن ينقلوا من هذه الدنيا إلى باطن الأرض، ثم يحيون للحياة الثانية. الذي يعتبر قليل، والآيات كثيرة، لكن المعتبرين قلة. فهنيئا لمن يعتبر، وهنيئا لمن لم يبع عز الطاعة بذل المعصية. هنيئا لمن لم ينفتن بهذه الحياة الدنيا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.